بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فقد سبق أن تكلمنا في دروس مضت على ما يتعلق بكتب العبادات، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى على رأس 600 من الهجرة رحمه الله. والآن نبدأ بكتاب البيوع. سبق ما يتعلق بالمعاملات بالعبادات، والآن نبدأ بما يتعلق بالمعاملات. وأول كتاب في هذا الموضوع هو كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، وقد جمع باعتبار أنواع البيع، باعتبار أنواع البيع وأن البيع أنواع، فمن أجل ذلك جمع فقيل كتاب البيوع. ثم ذكر أول حديث في هذا الكتاب، وثاني حديث فيما يتعلق بخيار المجلس، ما يتعلق بخيار المجلس عند البيع. وخيار المجلس عند البيع هو أن المتبايعين إذا تم بينهما بيع وهم في المجلس، في مجلس واحد تم به عقد البيع والشراء من طرفين، فإن هذا العقد يمكن كل واحد منهما له خيار المجلس، وذلك أنه ما دام في المجلس فإن لكل واحد منهما أن يختار أو أن يرجع في بيعه، وليس للثاني الآخر أن يلزمه، لأن البيع لا يلزم في خيار المجلس إلا بأمرين. الأمر الأول أن يتفرق، كان في مجلس البيع ثم تفرقا، فعند ذلك وجب البيع وتم. والثاني أن يخير أحدهما الآخر ويقول اختر، يعني الآن اختر، إما أن تمضي وإما أن تترك، فإذا اختار الإمضاء أو الترك فإنه يعتبر يعني ذلك، وإن لم يحصل التفرق، وإن لم يحصل التفرق. وعلى هذا فخيار المجلس ثابت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث حكيم الحزام الذي سيأتي، وفيه أن الإنسان أنه يتم البيع عندما يحصل في البيع الذي في مجلس معين، أنه يتم البيع عند التفرق أو الانفضاض من ذلك المجلس، وكذلك فيما إذا خير أحدهما الآخر وهما في المجلس فإنه يتم البيع بالاختيار، لأن يقول أحدهما لصاحبه اختر، إما أن تشتري وإما أن تترك، فإذا اختار الشراء أو البيع اختار الشراء أو اختار التركة فإنه في هذه الحالة يلزم ما اختاره ويتم البيع بينهما بذلك. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان. التبايع أو البيع يطلق على البيع والشراء، فإن البيع والشراء كل منهما يطلق على الآخر، فيقال في البيع والشراء بيع، ويقال في الشراء والبيع شراء، اشتراء وشراء. ومنه قول الله عز وجل: وشروه بثمن بخس، يعني باعوه، شروه بثمن بخس، يعني إخوة يوسف باعوه، الذين أخذوا يوسف من البئر عندما ألقوه به إخوانه، فالذين وجدوه باعوه بثمن بخس، يعني أن يعني شروه بثمن نص يعني باعوه. فالبيع يطلق على الشراء والبيع، والشراء يطلق على البيع والشراء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان. ذكر الرجلين هنا لا مفهوم له، فليس الأمر خاصا بالرجال، بل يمكن أن يكون في النساء بأن يكون البيع حصل من رجلين أو من امرأتين أو من رجل وامرأة، فإن ذلك كله يحصل به البيع. ولكن ذكر الرجال في كثير من الأحكام إنما هو لكون الغالب أن الخطاب معهم، ولهذا يأتي في كثير من الأحاديث ذكر الرجال والحكم لا يختص بهم، كما أنه يأتي في كثير من التراجم ذكر الرجال والحكم لا يختص بهم، وإنما لهم وللنساء. والأصل كما هو معروف التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يأتي نص يدل على التفريق بينهما وأن الحكم يختص بالرجال أو يختص بالنساء. أما إذا جاءت النصوص مطلقة سواء ذكر فيها الرجال أو لم يذكروا فإنه لا يختص الحكم بالرجال، وإنما هو للرجال والنساء إذا تبايع الرجلان. ومثل ذلك الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فيصومه، يعني وكذلك المرأة التي كانت معتادة أنها تصوم الخميس والاثنين ووافق يوم 30 من شعبان، فإن لكل من الرجال والنساء الذين اعتادوا هذا الصيام أنهم يصوموا، وإنما المنع من أجل للمن الذي يصوم من أجل رمضان ومن أجل الاحتياط من رمضان. أما إنسان عادة صيام الاثنين والخميس سواء رجل أو امرأة ووافق يوم 30 من شعبان الخميس أو الاثنين فإن له أن يصوم، لأن هذا على عادته المستمرة وعادته المستقرة التي يكون يصوم الاثنين والخميس. لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. وكلمة رجل هنا ليس لها مفهوم. وكذلك الحديث: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء، لأن الحكم لا يختص بالرجل. حتى المرأة إذا أفلست وكانت السلعة عندها موجودة فإن البائع حق بها من الغرماء، لا يكون هو أسوة الغرماء فيها. الحاصل أن هناك حديث كثيرة وكذلك تراجم كثيرة تأتي في كتب الحديث يأتي بها التنصيص على الرجال، وليس للرجال مفهوم بمعنى أن الحكم يخالف النساء، بل يتساوي الرجال والنساء في ذلك. والأصل هو التساوي كما عرفنا، وأنه لا يصار إلى التفريق إلا لدليل يدل على تمييز النساء بحكم أو تمييز الرجال بحكم. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني البائع والمشتري، كل واحد منهما بالخيار، يعني خيار المجلس، هذا خيار المجلس. أما خيار الشرط فهذا يحتاج إلى نص منهم، لأن يقول المشتري يعني أمهلني 3 أيام أو 4 أيام وأعطيك الرأي أو أعطيك الكلام النهائي عندي، أو كذلك البائع يقول أمهلني، هذا خيار شرط ويتحدد بالمدة التي يتفقان عليها ويقدرانها. وأما خيار المجلس فهو المكان الذي يتم به عقد البيع. إذا تبايع رجلان فكل واحد منهم بالخيار، يعني خيار المجلس، كل واحد منهما بالخيار، يعني خيار الإمضاء أو الترك، خيار إمضاء البيع الذي عقد في هذا المجلس أو تركه والتخلص منه. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما، أي البائع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا يعني مدة بقائهما في ذلك المجلس قبل أن يتفرقا، فإذا تفرقا فقد استقر البيع. إذا تفرقا وانفض مجلسهما وكل ذهب لحاله ولطريقته فإن البيع قد وجب وقد تم بهذا التفرق، ولهذا قال بالخيار ما لم يتفرق، يعني مدة عدم تفرقهما ومدة بقائهما في المجلس، مدة بقائهما في المجلس فإنهم بالخيار. كل واحد يقول إذا أراد يقول خلاص أنا لا أريد، عدلت، تركت، لا أريد البيع، وهذا من حقه، ما لم يتفرقا إن كان جميعا أو يخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر. إذا خير أحدهما الآخر واختار في المجلس فإنه انتهى الخيار. إذا قال البائع المشتري اختر الآن يعني إما البيع إما الأخذ وإما الترك فيختار وبعد ذلك ليس له يعني بقية المجلس ليس له حق بأن يرجع فيما بعد لأن قال ما لم يتفرق أو يخير. فإذا هما حالتان حالة يستقر بها البيع في خيار المجلس اثنتان التفرق وتخيير أحدهما الآخر واختياره البيع أو الترك أو الشراء أو الترك ما لم يخير أحدهما الآخر وكان جميعا أو ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإذا تفرق فإذا فتبايع زيادة عند نصف وإن تفرق أما هنا فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني فتبايع على ذلك يعني أن حصل بينهم التبايع يعني الذي حصل بينهما في قوله تبايعا يعني إذا تبايع الرجلان فتبايع على ذلك يعني فقد وجب البيع يعني وجب البيع إن تفرقا وجب البيع وإن خير أحدهما الآخر والتزم أحدهما بالبيع أو الشراء فإنه يلزم البيع وإن لم ينفض المجلس وإن لم يحصل التفرق. إذن خيار المجلس يتم بشيئين أو ينتهي بشيئين أو يسقط بشيئين اختيار أحدهما وهم في المجلس بأن يخير أحدهما الواقع ويقول اختر إما البيع وإما الترك فاختار البيع أو الترك خلاص تم البيع. وإذا لم يحصل تخيير ولم يحصل أي شيء وإنما حصل التبايع وحصل سكوت ثم تفرقا حصل البيع بالتفرق حصل البيع بتفرقهما. فالحديث يدل على ثبوت خيار المجلس وأنه ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك غيره وأنه يتم البيع فيه باختيار أحدهما البيع إذا خيره صاحبه أو الترك وكذلك عند تفرقهما. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام وهو دال على ثبوت خيار المجلس وعلى يعني أحد الأمرين الذين يتم بهما البيع في خيار المجلس وهو التفرق ولم يذكر فيه التخيير الذي جاء في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر فيه تخيير أحدهما الآخر ثم يختار فيتم البيع ولو كان في المجلس والثاني هو الذي اتفق عليه الحديثان أو اجتمع عليه الحديثان وهو أن يتفرقا يعني عند تفرقهما يتم البيع في حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم. فحديث حكيم بن حزام يقول البيع بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا أو قال حتى يعني اختلاف العبارة أو شك في العبارة هل قال حتى إلى أن يتفرقا أو حتى يتفرقا يعني هل قال حتى يتفرقا أو قال إلى أن يتفرقا فإن صدق وفيه الاقتصار على أمر واحد من الأمرين الذين مر في حديث ابن عمر وهو أن خيار المجلس ينتهي بالتفرق ويتم البيع بالتفرق إذا لم يكن أحدهم اختار الفسخ قبل انقضاء المجلس. قال فإن صدق وبينا مورك لهما في بيعهما البيع المشتري عندما يصدقان في كلامهما وفي كلام كل واحد من مع صاحبه لا يغشه ولا يدلس عليه ولا يعني يحصل منه يعني تقصير فيما يجب عليه إيضاحه وبيانه فإن حصل من كل واحد من الصدق وحصل التبيين إذا كان فيه عيب في السلعة أو عيب في الثمن فإن على كل واحد منها يبين. فإذا صدق في صدق كل منهما الآخر وبين كل منهما ما يتعلق بما يتعلق به من المبيع من الثمن أو المثمن فإن الله يبارك لهما في بيعهما، يعني تنزل البركة، والبركة يعني حصول الفائدة المرجوة من وراء السلعة، وذلك بأن يستفيد منها يعني يحصل نماؤها ويحصل كثرتها وتحصل الفائدة من ورائها، تحصل البركة والاستفادة. وإذا كان بخلاف ذلك محقت بركة بيعهما، يعني إذا كذب يعني كذب جميعا أو كذب أحدهما أو أخفي السلعة أخفي العيب، يعني فإن الذي يقع في يد الإنسان الذي حصل منه الكذب فإنه تمحق بركته، يعني لو حصل أنهما كذب جميعا فإنه تمحق البركة منهما جميعا، هذا من السلعة وهذا من الثمن، تمحق بركة السلعة وتمحق، لأن كل منهما صدق كذب ولم يبين، وإن صدقا جميعا حصلت البركة لهما جميعا في الثمن والمثمن، وإن كان أحدهما صدق والثاني كذب فالذي صدق تحصل له البركة، الذي صدق وبين تحصل له البركة فيما وقع في يده من الثمن أو المثمن، والذي كذب ولم يبين تمحق البركة مما وقع في يده. فإذا البركة تحصل للجميع إذا صدق وبين، وتحصل ضدها وهو محق البركة منهما جميعا أو لهما جميعا إذا كذب ولم يبين، وإن صدق أحدهما وبين وكذب الآخر ولم يبين فإن الذي صدق يحصل له تحصل البركة، الذي صدق وبين تحصل البركة، والذي كذب ولم يبين تمحق منه البركة. نعم. يقول ما المقصود بقولكم عيب في الثمن؟ كيف يكون العيب في الثمن؟ يعني مثل أن يكون يعني العمل التي يعني يكون فيها مثلا فيها غش أو يعني مغشوشة، أو أنها يعني تكون يعني غير المشهورة أو غير الرائجة، يعني غير الرائجة. نعم. يقول إذا كتم واحد منهما فقط فهل يلحق الثاني شيء؟ احنا قلنا أن كل واحد وقع بيد شيء، واحد يعني البائع وقع بيده الثمن، والمشتري وقعت بيده السلعة، فإذا حصل الكذب والكتمان من أحدهما من البائع فإن الثمن الذي وقع في يده تنزع منه البركة، تنزع منه البركة، والذي صدق وهو المشتري يعني فإن الذي يقع في يده وهو السلعة تكون فيها البركة، لأن البركة تحصل لمن صدق وبين، والمحق يحصل لمن كذب ولم يبين، وقد يحصل لهما جميعا فيما إذا كان كاذبين، ويحصل لهما جميعا النمو والبركة إذا كان صادقين، وإن كان أحدهما كاذب والثاني صادق فالصادق منهما يحصل له البركة والكاذب يحصل منهما له المحق. حتى يتفرقا، ألا يستفاد منه أنهم إذا كانوا في المجلس وذهب أحدهم لكن قريب من المجلس ثم رجع لا زال الخيار له؟ إذا كان أن ليس تورق، وإن مثلا يعني راح يشرب ويرجع يعني الماء مثلا خارج المجلس راح وشرب ورجع، هذا ما يقال تورق، تورق يعني حرص انتهاء المجلس. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. ثم ذكر باب البيوع التي نهي عنها. الأصل في البيوع هو الجواز، وإنما يصار إلى التحريم بالدليل، ولهذا قال البيوع التي نهي عنها، لأن الأصل هو الجواز والإباحة، المقصود في البيوع الإباحة والجواز حتى يأتي دليل يدل على عدم الجواز. ولهذا عقد هذه الترجمة وأتى بجملة من الحديث، أتى بعشرة من الحديث كلها تتعلق بما نهي عنه من البيوع. أورد هذا الحديث عن أبي سعيد، عن أبي سعيد كله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. المنابذة هي أن ينبذ كل واحد منهم ما بيده للآخر ويقول يعني هذا الذي بيده دون أن يعرف ما حاله، قد يكون داخله يعني سيء وظاهره يعني حسن، فيكون كل واحد منهما ينبذ للثاني سلعته ويقول هذه بهذه ويتم البيع بناء على ذلك، فإن ذلك لا يجوز لأنه يترتب على ذلك الغش والخديعة، لذلك بأن يكون كل واحد منهما في عيب محبيه مخفيه، فيعني يتم البيع بينهم بهذه الطريقة دون أن يكون لهم خيار، هذا لا يجوز. وهي في الغالب تكون من الجهتين، كل واحد ينبذ الآخر، وهذا اللي يدل عليه معنى المنابذة، ويمكن أن تحصل من أحدهما دون الآخر، يعني ينبذ إليه الثوب يعني ويتم البيع بذلك دون أن يقلبه، دون أن يقلبه ويعرف يعني ما فيه. أما إذا نبذه إليه ليقلبه ثم يعني يشتري أو يترك فهذا سائغ ولا بأس به، وإنما الذي لا يجوز أن ينبذه إليه ويتم البيع بهذا، يقول يعني إذا نبذت لي كذا أو أي سلعة تنبذها لي فهي كذا، فإن هذا هو الذي فيه محذور المنابذة والملامسة. نعم. والملامسة وهي المنابذة وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه ولا يقلبه، يعني قد يلمسه يعني وهو في ليل وظلام ولا يراه، وقد يكون في ضياء ونهار، ولكنه لا يقلبه لأنه مجرد اللمس، مجرد أنه يلمسه يعني يتم البيع باللمس، ويتفقان على ذلك فإن هذا لا يجوز، وإنما حتى يقلبه وينظر إليه، إلا إذا كان يعني جاء من مصانع ومعبأ في علب وفي أشياء والناس اعتادوا أنهم يعرفون أنه يأتي من مصانع سليم، فهذا ما في بأس أنه يأخذه ويشتريه، لكنه لو وجد فيه بعد ذلك يعني بأمعيبا يأتي ويبدله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على أمور عدة منهي عنها، وهي أولها تلقي الركبان، الركبان الذين يأتون بالسلع مثل البادية، الذين يأتون بسلعهم ولا يعرفون الأسعار، فيأتي بعض الناس من الحاضرة فيلتقونهم بالطريق ويقولون: نشتري منكم، وهم جاءوا لنفس البلد، وقد يدلسون عليهم ويقولون أن السعر كذا وأن السعر كذا، قد يحصل مع ذلك كذب، وهذا أشد وأسوأ وأخطر. لكن السنة جاءت في النهي عن تلقي الركبان، وأن الذين جاءوا للبيع يتركون حتى يصل إلى السوق، حتى يصلوا إلى السوق ويشتري الناس منهم، ما يذهب ناس يعني يختصون بهذه السلع ثم يأتون ويرفعون أسعارها على الناس، ثم يأتون بها ويرفعون أسعارها على الناس، وإنما يترك الركبان الذين جاءوا بالسلع، يعني وهذا كلمة الركبان لأن الغالب على الذين يجلبون السلع أنهم ركبان، لكن مثلهم المشاة، لو أن إنسان يعني يمشي على رأسه يعني شيء يريد أن يبيعه أو سلع يريد أن يبيعها فحكمه حكم الركبان، لا يجوز تلقيه، وإنما ذكر الركبان لأن الغالب أن السلع يأتي أو يؤتى بها على الإبل وعلى الدواب، يعني جاء التعبير بالركبان بالغالب، وإلا في مثل المشاة الذين يحملون على ظهورهم على رؤوسهم السلع التي يريدون أن يبيعوها لا يتلقوا، لا يتلقهم أحد من الحاضرة ويشتريها منهم ثم يأتي ويرفع أسعارها على الناس. لهذا جاءت السنة بالنهي عن ذلك، وأنه يترك صاحب الجلب حتى يصل إلى السوق، فعند ذلك يبيع على بينة ويشترى منه على بينة، ولا يختص أحد من الناس بالتغرير به أو التدليس عليه أو بغشه، وقد يحصل مع ذلك كذب يعني في الأسعار فيكون ذلك يتضرر وهذا أيضا يتضرر، يعني هذا الذي كذب أو غش فإنه أيضا يتضرر بكذبه وغشه. لا تلقوا الركبان. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. بيع البعض على بيع البعض المقصود به أنه إذا كان إنسان باع سلعة على إنسان، باع سلعة على إنسان بثمن معين وفيه مدة خيار بينهما، فيأتي إنسان يعني للمشتري فيقول له اترك يعني هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها، مثلها أو أحسن منها بأرخص منها. هذا هو البيع على بيع أخيه، يعني بيع حصل فيه مدة خيار، حصل فيه مدة خيار، فيأتي إنسان إلى المشتري الذي هو مدة خيار فيقول له اترك هذه السلعة وردها على صاحبه وأنا أبيعك، فهذا بيع على بيع، بيع على بيع، لأن ذاك باع وهذا أفسد ذلك البيع بهذا العمل الذي عمله، وهو أنه طلب من المشتري أن يفسخ البيع لأنه في مدة خيار ويبيعه السلعة بأرخص أو سلعة أحسن منها أو مثلها بأرخص منها، هذا لا يجوز ما دام أنه شرى وهي مدة خيار يترك حتى يعني يشتري أو يفسخ أو يرجع، ولا يبيع بيعكم على بيع أخيه. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، والبيع على بيع أخيه هذا مقصود كما قلنا إذا كان من الخيار، أما البيع في المزاد العلني وسوق من يزيد فإن الإنسان يزيد يعني يسوم يزيد على غيره بالسوم، يعني لأنه ينادي البائع من يزيد من يزيد، فإذا كان الحاج يزيد هذا ما يقال بيع على بيع، هذا سائر كون إنسان يعني يشتري بهذه الطريقة، وإنما الذي لا يسوق هو الذي مر الذي هو في مدة خيار، فيعني مثل هذا ليس بممنوع هو جائز، قد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان الذي ينادي بالسلعة يقول هذا سعر ثم يأتي آخر ويزيد ثم يأتي آخر ويزيد هذا سائق ولا بأس به. قال ولا تناجشوا، النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يعني يجد يعني إنسان يحرج على سلعة ثم إنسان سامها ثم يأتي إنسان لا يريد شراءها وإنما يريد من المشتري أن يزيد عليه من أجل يتضرر المشتري وينتفع البائع، فهذا لا يجوز، هذا النجش يعني حرام لا يسوء، وإنما يزيد الإنسان إذا كان حاجة بالسلعة، أما إذا كان ليس له حاجة وإنما من أجل أن يغليها ويرفع سعرها على المشتري فيتضرر المشتري ويستفيد البائع هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو النجش. قال ولا تناجشوا، يعني لا يجوز لأحد يعني يرى سلعة يحرج عليها فيزيد في ثمن في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد زيادة المشتري صاحب الحاجة الذي لا رغبة في شرائها أن يزيد فيتضرر المشتري ويستفيد البائع، هذا هو النجش المحرم الذي لا يسوق ولا يجوز، وإنما يزيد في السعر إذا كان له حاجة، وإن لم يكن له حاجة لا لا لا يزيد، لأن زيادته هذا فيه إضرار، وهذا مثل ما يقولون يعني شر الناس من ظلم الناس للناس، لأن هذا يظلم غيره لغيره هذه كلمة عبارة سائرة عند الناس، شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني يظلم المشتري للبائع، يظلم المشتري من أجل البائع، كل ذلك لا يجوز. نعم. ولا يبيع حاضر اللباد. ولا يبيع حاضر اللباد، يعني إذا وصل، لأن الأول تلقى الركبة، الحاضر يروح يلاقيهم بالطريق، وأما هذا ما تلقاه ولكن وصلوا إلى السوق، فجاء الحاضر وقال أنت إذا بعتها يعني سر رخص، لكن اتركها عندي في الدكان وأنا بيعها لك على مهل وتجي تأخذ قيمتها ولي العمولة كذا، هذا لا يجوز. لا يبيع حاضر للباد، ما يأتي الحاضر للبادي عندما يأتي للسوق ويقول خلاص لا تحرج عليها، أعطني إياها واجعلها عندي في الدكان وأبيعها لك على مهل يكون أحسن لك وأزيد في السعر وأزيد أكثر في الفائدة لك، هذا لا يجوز. أما لو جاء إنسان بادي ما أراد أن يبيعها وأراد أن يجي عند رأي دكان ويقول يعني أريد أنك تبيعها، لأن هذا لا بأس، لا يمنع منه، لأن هذا رغبة من البائع وليست من المشتري، أما المشتري هو الذي متهم، هو الذي متهم بأنه يحول بين الناس وبين الشراء. وأما إذا كان صاحب السلعة هو الذي أراد وقال أنا لا أريد أن أبيعها بالحراج، أنا أريد أن أضعها عند صاحب دكان يبيعها على مهل، فإن هذا سائر. وإنما الذي لا يسوق كون الحاضر يأتي للبائع الجالب ويقول له لا تبع وإنما أتركها عندي وأنا أبيعها لك، هذا هو الذي لا يجوز. ولا تصر الغنم. ولا تصر الغنم، يعني تجعل اللبن ينحبس في ضروعها، سواء كان صرت وربطت بخيوط أو تركت ولكنها لم تحلب، لأنها إذا تركت مدة لم تحلب يفهم ضرعها، والذي يراها يعني يقول ما شاء الله هذه حلوب، هذه فيها لبن كثير، مع أن هذا منحبس، ما هو شغل يوم وليلة أو شغل ليلة أو جمع ليلة أو متجمع في ليلة، وإنما متجمع في ليالي وفي أيام. فالذي يراها وهي بهذا الوصف قد يظن أنها يعني ما صريت، فإذا صريت وحبس اللبن في ضرعها ثم اشتراها إنسان فإنه بالخيار لمدة 3 أيام يعلبها ويستفيد منها، فإن وجد أنها تعجبه وأنه ليس فيها تصرية، أو أن الذي حصله منها في هذه الأيام يعني أعجبه، فإنه يأخذها. وإن سخطها ولم تعجبه ورأى أن هذا بسبب الحبس وبسبب التصرية، فإنه يردها وصاعا من تمر، صاع من تمر مقابل ذلك الذي أخذه منها، مقابل ذلك الحليب الذي أخذه منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصر الغنم، يعني تحبس يعني ولا تصر الغنم، ولا تصر الغنم يعني تتركوها دون أن تحلبوها، إذا أردتم أن تبيعوها، إذا أردتم بيعها فلا تتركوها بدون حلب، بل احلبوها، وإن حصل منه التصرية لها واشتراها إنسان على أساس أنه رأى أن لبنها كثير بسبب هذا الذي رأى، فإنه بالخيار لمدة 3 أيام، إن أعجبته ترك أخذها واستمر على الشراء، وإلا فإنه يردها ومعها صاع من تمر، هذا التمر مقابل هذا الحليب الذي أخذه. نعم. ذكر الغنم هنا قيد ولا لا؟ ليس له، أقول ليس له قيد، مثل ذلك الإبل، والبقر مثلها، لكن يعني من أجله يمكن الغالب أن الاستعمال يعني في المنايح أنه بالغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار 3. نعم، هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن من شراها وكانت يعني مصرها فهو بالخيار لمدة 3 أيام، إن أعجبته ورضيها أمضى البيع واستمر على ما هو عليه، وإن سخطها فإنه يردها على صاحبها ويرد إليه صاعا من تمر مقابل الحليب الذي استعمله في هذه الأيام 3. نعم. وعن عبد الله بن عمر، بعض الفقهاء يعني قال أن هذا الحديث تكلم فيه، وأنه من رواية أبي هريرة، قدح في الحديث من أجل أنه من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود، يعني معناه أن أن أن أن أن أن الراوي يعني اتهم أو وصف بأنه غير فقيه، وهذا غلط، وهذا غلط بين وخطأ فاحش. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، يقبل ما جاء عن أي واحد منهم، ولا يقال أن هذا فقيه أو هذا غير فقيه، أو هذا معروف بالفقه وهذا غير معروف بالفقه، وإنما يؤخذ ما ورد بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أي إنسان، ولا ينظر إلى وصفه بوصف آخر بأن يكون بالإضافة إلى كونه راويا أن يكون فقيها، بل يكفي أن يكون راويا وأن يكون أدى الحديث يعني كما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه هو صاحب فقه، هو أيضا من أهل الفقه، لكنه كونه يعني ليس مثل المبرزين لا يقدح في روايته ولا يقدح في خبره. ولهذا الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث قال وقد قال يعني بعض الفقهاء وبعض الناس بعض يعني الفقهاء أن أبا هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود، ليس في الفقه يعني رمز للحديث لأنه من رواية أبي هريرة. ثم قال الحافظ معلقا على هذا الكلام وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، يعني حق الضرر بنفسه، لأنه قدح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومجرد حكاية يعني هذا الرأي كاف عن الرد عليه، مجرد تصور الرأي وتصور القول يكفي في تكلف الرد عليه، ما يحتاج إلى رد ما دام أن هذا كله يعني نيل من الصحابي أو قدح في الصحابي. وقال مجرد تصور هذا القول يعني أو هذا الرأي كاف في يغني عن تكلف الرد على صاحبه. ثم بعد ذلك نقل عن أبي المظفر السمعاني في رده على أبي جد الدبوسي أنه قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة، إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. ثم ذكر حديث النهي عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة، الحبلة يعني هي الحمل، يعني الدابة التي هي فيها حبل يعني فيها حمل، يعني هذا المولود الذي في بطنها إذا كبر أو إذا كبرت التي في بطنها ثم حملت، فيكون حبل الحبلة يعني حبل الذي في بطن تلك الدابة. والممنوع شيئان، أحدهما يتعلق ببيع المعدوم وغير الموجود، والثاني الأجل المجهول. الأجل المجهول يعني هو البيع يكون له يعني له حالتان وكل منهما محرمة، أن يبيع الدابة أو الشارف الدابة الكبيرة وثمنها حبل الحبلة، يعني عنده ناقة حامل، ثم يعني إذا ولدت يعني بكرة، ثم كبرت البكرة وحملت ولدها، هو المبيع في مقابل شارف، يعني ناقة كبيرة الإنسان لا يريدها، يريد يتخلص منها فيبيعها على إنسان وقيمتها ما يحصل من حبل الحبلة، ليس الذي في بطن الناقة التي عند الإنسان، وإنما عندما تلد وتكبر بنتها وتحمل ثم تلد ولدها، هو مقابل هذه الناقة الكبيرة التي لا يريدها. هذا كان بيع في الجاهلية. والأمر الثاني أن يشتري الناقة أو يبيع الناقة وأجلها أجل تسليم الثمن مبهم، يعني إذا جاء حبل الحبلة، يعني إذا ولدت هذه الناقة وبكرة، ثم البكرة يعني حملت كبرت وحملت، ثم جاء حل الأجل، فكل ذلك لا يجوز. الأول لأن فيه بيع معدوم وغير موجود، والثاني أجل مجهول، والبيع لابد أن يكون فيه أجل، وكذلك الإجارة لابد فيها من أجل. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالثمار وبيعها قبل بدو صلاحها، يعني ما دامت حضرة، يعني لم تصل إلى حد النضج والاستواء والاحمرار والاصفرار الذي يعني يطيب معه الأكل، فإنه لا يجوز بيعها قبل ذلك، وإنما يجوز بيعها بعد أن يبدو صلاحها، فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال نهى البائع والمشتري، كل منهما ممنوع منهي عن ذلك، المشتري ليس له أن يشتري والبائع ليس له أن يبيع، وكل منهما آثم، لأن النهي للاثنين، ما يقال نهي للبائع والمشتري. نعم إذا كان مقصود بالشراء هو أن يستفاد منها بهذا الوصف الذي هي عليه، أو تعلف دواب أو ما إلى ذلك، أما إذا كان مقصود بها الانتفاع بثمرة يعني فإن لا يجوز. أما إذا شريت بشرط الجذاذ أن يجذها لأن بحاجة إليها في هذا الوقت، بأن يبيعها وهي على هذا الوصف، أو يعني يعلفها دواب، فإن له ذلك، وإنما الممنوع هو كونه يشتريها من أجل أنه ينتفع بها رطبا، أو ينتفع بها بشرة يعني جنيا يعني أحمرت أو صفرت، يعني حيث طاب طعمها وصار حلوا لذيذا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث مثل الذي قبله، إلا أنه هنا بين البدو الصلاح كيف يكون، وأنه تحمر تصفر، يعني يحصل تغير اللون من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة التي تكون عليها في آخر الأمر، وبذلك يطيب أكلها وينتفع بها حتى تزهي حتى يبدو صلاح. هنا توضيح بدو صلاح المجمل في الحديث السابق، الحديث السابق يبدو صلاح، وهنا قال يعني فسر بدو صلاح بأنها تزهي، بأن يحمر أو يصفر ويطيب أكلها. ثم قال رأيتهم منع الله الثمرة، الإنسان إذا شرى السلعة أو شراها وهو يريد أن يستفيد منها عندما يحصل النضج وعندما يحصل الاستواء، ثم حصل جائحة، كيف يستحل صاحب الثمرة أنه يأخذ نقود في مقابل لا شيء حصل للمشتري؟ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. ثم ذكر هذا الحديث وهو مشتمل على جملتين تقدمت في حديث سابق، وفيه تفسير بيع الحاضر اللباد أن يكون سمسارا، يعني واسطة يبيع له، يعني يبيع له في أن يجه في دكانه، أما كونه يبيع له بالحراج ما في بأس، كونه يعني يبيع له بالحراج ويأخذ يعني سعيه أو يأخذ السمسرة مقابل ندائه وعمله لا بأس بذلك، وإنما كونه يعني يأخذها ويبيعها في دكانه ويعطيه هذا ويأخذ السمسرة التي تخصه، هذا يضيق على الناس. أما كونه يصير سمسار يعني ينادي والناس يشترون ويزيد بعضهم على بعض، هذا لا بأس له، يأخذ مقابل السمسرة هذه. أما السمسرة لا تجوز، كون الحاضر يأتي إلى البادي ويقول يعني أنت لو بعت يعني يكون الثمن قليل، ولكن لو تركتها عندي في الدكان أبيعها يعني وآخذ يعني عمولة وآخذ يعني شيء مقابل يعني كوني أبيعها لك، هذا هو الذي لا يجوز. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن المزابنة، عن المزابنة هو نعم المزابس، نهى عن المزابنة فسرها فسرها المزابنة بأنه يبيع يعني يشتري الثمر اللي على رأس النخل أو الذي في النخل بكيل عنده من التمر، يكيل لصاحب النخل مقدار من التمر يعني مقابل الذي في الثمرة أو الذي في النخل، هذه المزابنة لا تجوز، وهي من الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين هذا وبين ذاك، بين هذا وبين ذاك، يعني هذا الذي كاله مع المقدار الذي يكون في النخل، فإن ذلك لا يجوز، هذه هي المزابنة. وكذلك أن يشتري الزبيب، أن يشتري العنب الذي في الشجر بكيل عنده من الزبيب مقابل ما في الشجر، أو يعني يأتي ببر عنده يكيله كيلا مقابل البر الذي في السنابل الذي في السنبل، هذا كل ذلك لا يجوز، وإنما يترك الأمر حتى يستوي، ثم بعد ذلك يباع الشيء بمثله إذا كان متساويين. أما إذا كان يعني غير متساويين، حتى قد جاء في الحديث أنه لا يباع الرطب بالتمر، لأن الرطب ينقص إذا جف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: وينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، لأنه يعني يكون من قبيل الربا، لكن يجوز في العرايا في مقدار معين من أجل المصلحة، استثني ما يتعلق بالعرايا بأن يعني يكون يعني يدفع يعني طعام أو يدفع يعني شيء من التمر يعني في مقابل يعني شيء يعني يستفيد منه في عند عند عند عند عند الجذاب وعند الاستواء، يعني وذلك في حدود خمسة أوسق يعني لا يزيد على ذلك، فإن ذلك مستثنى من هذا المنع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بصافية. ثم ذكر النهي عن المخابرة، والمخابرة فسرت بأنها المزارعة وهي الأرض الرخوة التي يعني يزرع بها, يعني كل إنسان يعطيها لمن يزرعها. وقد جاءت السنة في إباحتها كما حصل في خيبر في آخر الأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام, وبقي هذا الحكم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بزمن أصحابه وبعد ذلك. وإنما النهي عن مخابرة مخصوصة هي التي بقي التحريم عليها, وهي كون الإنسان يشترط يعني يعطيه الأرض أن يزرعها لكن يقول لي البقعة الفلانية لي والباقي لك, أو يقول مثلا لما كان على السواقي هذا يكون لي والباقي لك, هذا لا يجوز لأن فيه جهالة. ولكن كونه يأخذ المزارعة على أساس له النصف من كل شيء هذا سائق لا بأس به, وإنما الذي لا يسوق يعني قطعة معينة أو مكان معين يعني يستفيد من الماء ويكون نتاجها طيب وثمرة طيبة كونه يختص به هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا اتفق معه على أن النصف لي والنصف لك, النصف لي مقابل العمل والنصف لك مقابل الأرض, فإن هذا سائغ وجائز, وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر, فإنه يعني ساقهم وزرعهم على النصف مما يحصل من الأرض. هذه المخابرة, فيكون منهي عنه بقي في أمور فيها جهالة, فيها جهالة. أما إذا كان بنسبة معلومة يعني في كالنصف أو الربع أو الثلث فإن ذلك من كل شيء فإن ذلك سائغ. هو المخابرة هو والمحاقلة. والمحاقلة هي يعني بيع البر الصافي بشيء في السنبل, يعني مثل في السنبل, وهو نوع من أحد أنواع المزابنة التي مرت في تفسير الحديث السابق. وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها, وهذا أيضا مرة, وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا, وألا تباع إلا بالدينار والدرهم, هذا يعني جاء ما يدل على خلافه, وذلك أن أن أن أن أن أن أن أن أن قالوا ألا تباع. نعم, وألا تباع إلا بالدرهم إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ثمرة. نعم, الثمرة يعني تباع بالدنانير والدرهم يعني بالعملة بالأثمان, إلا العراية فإنه يجوز أن يقدم تمرا يعني موجودا عنده ويأخذ مقابله من الثمرة إذا حصلت, يعني يأخذ مقابله من الثمرة, فهذا مستثنى من المنع وفي حدود خمسة أوسق أيضا. نعم. عندنا تنبيه الشيخ درسة, ننبه الإخوة إلى أن غدا بعد صلاة الفجر يبدأ درس الشيخ عبد العزيز عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني, يبدأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر هنا على هذا الكرسي. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. من الحديث السابق يعني فيما يتعلق بالتأجير الأرض يعني كونها بالدراهم والدنانير جائزة لا إشكال فيها, ولكن كونها ما تؤجر بجزء معلوم بالنسبة منها هذا غير صحيح, وإن بل الصحيح أنها المزارعة تكون بجزء ما أخرج منها, وكذلك المساقات للنقل تكون بجزء معلوم النسبة ما أخرج منها, ذلك سائغ. وإن أجر أرضه بدراهم معلومة بأن يزرعها وكل ما يحصل للزارع لا بأس بذلك, هذا سائغ وهذا سائغ, لكن ليس الأمر مقصوم على الدراهم والدنانير, وإنما يجوز المساقات للنخل بأن يسقى النخل وله نصف ثمرتها, وأن يزرع الأرض وله نصف ثمرتها, وله أن يزرعها بأجرة معلومة بمقدار من النقود يدفع المستأجر الذي يعمل يريد أن يعمل في الأرض مقدار من النقود, وكل ما يحصل هو له. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب يعني كون الكلب يباع ويدفع في مقابله ثمن، وهذا لا يجوز، والكلاب لا يجوز استعمالها إلا في أحوال ثلاث جاءت السنة في الترخيص في استعمالها فيها، وهي للزرع وللصيد وللماشية. أما قبل ذلك لا يجوز استعمال الكلاب، فلا تباع وتشترى، وإنما يجوز استعمالها في الأمور الثلاثة ولا يجوز استعمالها في غيرها. وما احتاج إلى كلب فإنه يعلمه ويستفيد منه إذا كان للصيد، وكذلك أيضا إذا استغنى عنه فإنه يعطيه لغيره دون أن يبيعه، دون أن يبيعه عليه، لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وكذلك نهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى إياه في مقابل كهانته، والكاهن هو الذي يخبر عن أمور المستقبلة يعني عن طريق الجن وطريق الشياطين، ويعني ومثله العراف الذي يخبر عن مكان، عن مكان موجود ولكنه مجهول، مثل مكان المسروق يقول مسروق في المكان الفلاني، فإن هذا كله يعني لا يسوق، لا يسوق هذا العمل ولا يسوق أخذ المقابل على هذا العمل، على أخذ المقابل في هذا العمل. والعراف قد يعرف بواسطة الجن الذين يذهبون ويأتون ويخبرونه بالشيء الذي يشاهدونه ويعينونه. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أشياء، أولها تحرير عن النهي عن ثمن الكلب، والثاني النهي عن حلوان الكاهن وما أعطاه الكاهن مقابل كهانته، وما أعطاه الكاهن في مقابل كهانته فإن ذلك حرام ولا يسوق، وكذلك مهر البغي يعني ما تعطاه يعني البغي في على البغاء وفي مقابل البغاء الزنا، فإن كل ذلك محرم، كل ذلك محرم، لا يسوق، لا يسوق ثمن الكلب ولا يسوق حلوان الكاهن ولا يسوق مهر البغي، فالزنا حرام وأخذ الشيء في مقابله حرام، والكهانة حرام وأخذ الشيء في مقابله حرام، والكلب استعماله حرام إلا في أمور سائغة. وقد جاء هذا الحديث النهي عن ثمن الكلب وهو مطلق، ويدخل فيه ما كان معلما أو غير معلم، ما كان للحراسة أو لغيرها، الحراسة أو حراسة الزرع أو حراسة الماشية أو للصيد، فإن هذا الحديث دال على تحريم ثمن الكلب. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. ثم ذكر هذا الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن الإشغال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث فيه زيادة في الحجام، وفيه ما يتعلق بالجملة الأولى والثانية في التي مرت الحديث السابق، هناك نهي وهنا وصف بأن ثمن خبيث، ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وهنا فيه زيادة هذه الجملة التي هي كسب الحجام خبيث. كسب الحجام اختلف فيه العلماء، منهم من قال بتحريمه ومنهم من قال بجوازه، ولا صح هو الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، لو كان إعطاء الحجامة يعني الأجر على الحجامة حرام لم يعطه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره هذا يدل على على على على على أن أجرة الحجام أنها سائغة وجائزة. ويحمل ما جاء في الحديث من كونه خبيث ليس عن الخبث الذي هو الخبث المحرم وإنما الرديء والدنيء، لأنه كسب ليس بشريف بلا شك، هو كسب غير شريف ومهنة رديئة لأن فيها استعمال الدم ومعالجة الدم، وفيها أيضا فيما مضى كانوا يمصون المحاجم ويخرج يصل إلى إلى إلى حلق الإنسان وجوفه شيء من هذا الدم الفاسد بسبب الحجامة، فهي مهنة رديئة غير شريفة. فإذن يكون هو من هذا القبيل، يعني معناه رديء، يعني كسب الحجام خبيث يعني رديء ليس بمحرم، وبهذا يتفق مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره وأن ذلك سائغ، وإنما فيه بيان عدم جودة هذه المهنة ورداءتها، وأن الإنسان لا يصل إليها إلا عند الحاجة، والناس لابد لهم يحتاجون للحجامة ويحتاجون إلى حجام، ولكن ليست مهنة يرغب فيها ويتنافس فيها، فهي مهنة رديئة، فيكون ذكر الخبيث هو من قبيل الرديء وليس المحرم. في قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث من تنفقون، يعني الرديء أنزل البر حتى تنفقوا ما تحبون، وقال في هذه الآية في الآية الثانية ولا تيمموا الخبيث من تنفقون، يعني الرديء، يعني الإنسان ينفق ما يحب وينفق من الرديء، فأطلق على الرديء أو على الرديء بأنه خبيث، يعني على الرديء أنه خبيث يعني. وهذا الحديث جمع هذا الحديث مع الحديث الأخرى يدل على أن دلالة الاقتران أنه لا يعول عليها، لا يقال أنها لما اقترنت بالثمن الكلب وثوب مهر البغي يعني يكون حراما، فإن هذه لها معنى وهذه لها معنى، هذه لها معنى من أجل حديث آخر، وهذه باقية على الأصل وهي التحريم لثمن الكلب ومهر البغي. أما كسب الحجام فإنه يفسر بأنه خبيث، يعني معنى رديء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، وكما قلت أنها مهنة شريفة رديئة هي شريفة، وفيها يعني من رداءتها كانوا فيما مضى يمص المحاجم فيصل الدم الفاسد إلى جوفه وإلى حلقه، ولهذا جاء في الحديث أفطر الحاجم المحجوم، أفطر الحاجم لأنه يمص، فإذا وجدت الحجامة، فلما وجدت الحجامة الآن في هذا الزمان على وجه ليس في مص محاجم فإن لا يفطر المحجوم دون الحاجم، الذي يفطر المحجوم دون الحاجم لأن الحاجم ما حصل شيء يقتضي الفطر، وقد كان قبل ذلك موجود ما يقتضي الفطر وهي كونه يعني يمص ويصل إلى حلقه ويصل إلى جوفه. نعم هذا نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث الأخير هو من أفراد مسلم ليس من المتفق عليه، وكما هي طريقة المصنف اللي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله فإنه وضع كتابه للحديث المتفق عليها، ولكنه أحيانا يحصل منه يعني وهم، وأحيانا يبين يعني أن هذا لفظ عند مسلم أو أن هذا عند البخاري، يعني فيكون وضح وبين، لكن أحيانا يحصل وهم، وهذا من جملة ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل ما هو ضابط التفرق؟ هل هو الخروج من الدكان أم تغيير الحوار بعد إتمام العقد إلى حديث آخر؟ لا، التفرق هو يعني يكون في مجلس واحد سواء دكان أو غير دكان، فإذا تفرقوا يعني بأن ذهب أحدهما من الدكان أو أنهم كان في مجلس واحد البائع والمشتري كل منهما يعني ذهب أو ذهب أحدهما، فإن هذا هو التفرق الذي يحصل به. وأما التفرق في الكلام فهذا غير صحيح، هذا لا ليس بصحيح، الكلام مو لازم أن يكون الكلام كله في البيع والشراء، تكلموا في البيع وخلصوا وراحوا إلى موضوع آخر يتكلمون فيه. هذا ما يقال تفرق، التفرق هو في الأبدان وليس في الكلام. يقول ما مدة الخيار إذا كنت اشتريت عن طريق التليفون أو الإنترنت؟ هو أقول مثل هذا التفرق بتنزيل السماعة إذا كان البيع والشراء عن طريق التليفون. إذا تبايع الرجلان ثم تفرقا على أن يلتقيا في المساء ليدفع هذا الثمن ويأخذ ذاك السلعة، فلما التقيا اعتذر المشتري وتراجع، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن البيع ثبت بالتفرق، ولكن إذا أقاله وينبغي له أن يقيله إذا لأن هذا مستحب، لكن لا يلزمه. البيع تم بالتفرق، أما كونه وعده سيعطيه الثمن فالبيع ثبت بالتفرق وليس عند اللقاء الذي يكون، لأن اللقاء ما في دفع الثمن لأن البيع خلاص انتهى. إذا كان لا يمكن التفرق بينهما كأن يكون في مكان واحد كالسجن أو السفينة؟ والله إذا كان إنه مثلا في السجن حصل البيع والشراء يعني في السجن، يعني إذا كان في تفرق يعني بأن يكون كل واحد يعني مثلا في جهة معينة وحصل تلاقي، فإن هذا قال تفرق، لأن محل الاجتماع الذي حصل فيه تم اجتماع ثم حصل تفرق حتى ولو كان في السجن. أما أن يكون هو إياه في غرفة واحدة ومكان واحد هذا ما في تفرق. هل النهي إذا جاء في نصوص المعاملات يقتضي الفساد أو يحمل على الصحة مع الإثم؟ في شيء يعني يقتضي الفساد وفيه يقتضي الصحة مع الإثم، وفي شيء يعني يكون يثبت الأصل ويبطل الشرط الذي لا يجوز. يعني أقول في المسألة فيها تفصيل، يعني مثل الآن المضاربة، لو أن إنسان اشترط على إنسان أن تكون الخسارة عليه على المالك، يعني اشترط المالك اشترط على المشتري أن تكون العامل اشترط أن تكون خسارة على المالك، أن تكون خسارة على المالك، لأن هذا لا المالك يشترط يكون الخسارة على العامل، فإن هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. بعض العلماء قال أنه يبطل العقد من أصله، وبعضهم قال إنه يبطل الشرط ويبقى الأصل، يعني أن الشرط يعني الذي هو كونها يعني يضمن هذا شرط باطل، لأنه يجمع العامل بين مصيبتين، مصيبة يعني عمل بدون مقابل، ومصيبة أن يتحمل أيضا غرم، ولكن الغرم حصل للجميع والغرم حصل للجميع على الجميع، لأن إذا حصل الخسارة فالعامل ضاع عليه عمله والبائع العامل مالك ضاع عليه ماله. أما أن يشترط المالك على المشتري العامل أنه يتحمل الخسارة فهذا لا يجوز بإجماع المسلمين، وإنما الخلاف هل يبطل العقد، هذا شرط يبطل العقد من أصله أو يبطل الشرط مع صحة العقد، وهذا يكون من جنس الشرط الذي حصل لعائشة في قصة ميمونة في قصة فريغة الذي قال يعني إنما الولي لمن اعتق، يعني إذا لو حصل هذا فإنه شرط باطل، وكل شرط باطل ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. حاصل أن هذا فيه تفصيل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.